ما حبك يا حبيبي أوفلا ولا لا داعي غرام وعاطفي يلي عمري عمره قبلك ما حلا أهوى غيرك فكرة ما هي منطقي أما حبك يا حبيبي أوفلا ولا لا داعي غرام وعاطفي يلي عمري عمره قبلك ما حلا أهوى غيرك فكرة ما هي منطقي من عرفتك حسي للقمة تلا وصرت عايش في سعادة ورياحي ما أحب غيرك أنا لملن ولا كيف أحب وانت اللي مستحوذ علي استحوذ علي انحرم صوتك وطلت كل بهية يلي كل يوم الغالة يزيدك غالة انت في قلبي خذيت لولوية لا عدم من حبك الغالي وخلا ولنحرم صوتك وطلت كل بهية يلي كل يوم الغالة يزيدك غالة انت في قلبي خذيت لولوية وانا مستسلم حبيبي من اله وما بيني الا لك وتكون لي جيتني اهدى من رب العلا واللئيم اللي يرد مثلك هدي Tira di da di da di da ram, tam. Tira di da di da di da ram, tam. Tira di da di da di da ram, tam. Tira di da di da di da ram.